المسألة الثانية وهي ما معنى هذه الحروف المقطعة؟ اختلف العلماء على قولين مشهورين أشار المؤلف إليهما. الأول أن هذه الحروف أو أن معاني هذه الحروف مما استأثر الله جل وعلا بعلمه، ليس عندنا خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين معناها، ولا خبر صحيح عن الصحابة رضوان الله عليهم نقطع به، والعلماء اختلفوا في المراد فيها، فنقول الله أعلم بالمراد، الله أعلم بالمراد، وقالوا لا نتكلم في كتاب الله إلا ومعنى ما يبينه، فمعانيها لا نعلم عنها، والله جل وعلا لم يتعبدنا بالكلام فيما نجهل، وإما وما جهله الإنسان إذا سئل عنه يقول الله أعلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ونقول كما قال الراسخون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. والقول الثاني أن هذه الحروف لها معاني معروفة، ثم اختلف هؤلاء في الكلام في معانيها، فمنهم من قال هي أسماء لسور القرآن، سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل هذه السجدة، وهكذا سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هذه سورة البقرة، ومنهم من قال هي أسماء لله عز وجل بمعنى أنها إشارة إلى أسماء الله، لا أن ألف لام ميم صاد قاف أسماء الله عز وجل، لا، وإنما هي إشارة لأسماء الله عز وجل، كما أشار رحمه الله تعالى إلى عدد من هذا أقول إلى من قال بشيء من هذا الأمر، حينما قالوا الألف تدل على كذا والميم تدل على كذا واللام تدل على كذا، ومنهم من قال هي إشارة إلى اسم الله الأعظم، واختلفوا في هذا، ولذلك الأظهر والله أعلم في هذا طبعا كما قال ابن كثير رحمه الله اختلف العلماء، فمن ظهر له شيء قال به، ومن ترجح عنده شيء قال به، وكل قول قال به طائفة من السلف ولا تثريب عليه، إلا أن هذه المسألة ما دام لم يوجد فيها نص، والكلام هنا على المعنى لا على الحكمة، الحكمة محل اتفاق، لكن الكلام على المعنى فالأولى أن يقال الله أعلم بالمراد فيها.